كنت في عندما دخلت الفندق وجدت علامة لتحديد القبلة فصليت جهلا مني في الاتجاه المعاكس للقبلة ظنا أن ذلك هو اتجاهها، فما حكم الصلاة التي صليتها؟ عليك أن تقضي صلاتك ولست معذور ما دمت في البنيان، وعليك أن تسأل وتتأكد ولا تصلي بمجرد الظن، وعليك أن تبادر الآن وتقضي الصلاة. يقول السائل: ما حكم استعمال أو اتخاذ الحزام للمحرم؟ هذا لا يضر إن شاء الله ما دام المقصود منه ربط وشد لباس الإحرام حتى لا يسقط، سواء حزام أو كمر تحفظ به نقودك وأوراقك، وفي نفس الوقت أيضا يمسك لباس الإحرام حتى لا يسقط، فهذا لا بأس به إن شاء الله. إنما المحظور أن يكون نفس اللباس مخيط، إما على صفة سروال أو على صفة تنورة على صفة ثوب، هذا هو الممنوع. أما كونك تربطه بشيء هو مخيط نفس الحزام هذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: هل عن النساء أن يصلين صلاة الجنازة؟ نعم، إذا حضرت والجنازة، إذا حضرت المرأة الصلاة وجاءت جنازة فإنها تصلي مع الرجال ولها أجر إن شاء الله. المحرم اتباع الجنائز وزيارة المقابر، هذا محرم على النساء. يقول السائل: هل للمسافر أن يصلي السنن الرواتب؟ إذا كنت مقيم في الحرمين قد جئت للقربة للعمرة للزيارة للحج فأنت ستتم، وإذا أتممت تؤدي النوافل. أما إذا كنت على جناح سفر ماشي أو مقيم في مكان ستقيم وقت وقتين أو ثلاثة نحو ذلك لكنك ماشي مسافر، فإنه يجوز لك القصر ولا يلزمك أن تؤدي الرواتب، إلا سنة الصبح والوتر في الليل لا تترك لا حضرا ولا سفرا، كما هو هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: رجل استيقظ من نومه مع ذال الفجر فتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى مع جماعة المسلمين، وبعد شروق الشمس تبين له أنه صلى على جنابه فاغتسل، عليه أن يبادر ويغتسل ويعيد الصلاة ولا يتأخر. واغتسل وصلى الفجر بعد ذلك، خلاص ما دام اغتسل وصلى فالحمد لله، هذا هو الواجب عليه، لأن الحدث لا يعفى عنه لا جهلا ولا نسيانا بأي حال، سواء حدث أو أصغر. إذا علمت أنك صليت على غير طهارة فبادر وتوضأ واغتسل وصل الصلاة على أي وقت، لا تقول فات وقت أصليها بكرة، لا، صلها متى علمت بها إن كنت ناسيا أو نائما أو غير ذلك، والحذر من النوم متعمد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. نعم. يقول السائل: جدتي توفيت، هل أعتمر عنها بعد أن أعتمر عن نفسي وهذه أول عمرة لي؟ ليس من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد، لكن لو رجعت وأقمت بالمدينة أياما ثم أحرمت من ميقات المدينة فلعل ذلك إن شاء الله يكون طيب. وأما من ترونهم يترددون بين التنعيم ومكة كل يوم العمرة أو عمرتين، هذا مخالف للسنة وليس فيه فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأصحابه رضي الله عنهم من بعده، ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فعلينا أن نتقي الله ونقتدي ولا نبتدع من عندنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.